السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد واللقاء الثامن من سلسلة فقهيات مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعاد خطيب مسجد الشورى. مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. كما وعدناكم أعزائي المستمعين في الحلقة السابقة بأننا سنجيب على الأسئلة الواردة إلينا عبر موقع منبر البدرشين وجروب الموقع على الفيسبوك. نبدأ الآن بإذن الله هذا اللقاء ليجوب علينا فضيلة الشيخ محمود جميل. وأول سؤال لدينا يا شيخ محمود، وهو دائما ما نقع في مثل هذه الأمور، هو لو عندنا شخص صحي من النوم فشرب وأكل ثم ظهر له أن الفجر قد أذن، ما حكم هذا الأمر؟ هل يصوم بقية اليوم أم ماذا يفعل؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء. قال لنبيه صلى الله وسلم وبارك عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه، الذي قال فيما أخرجه الإمام البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. في البداية أحب أن أعلم إخواني وأتعلم معهم أن حسن السؤال نصف الإجابة، حسن السؤال نصف الإجابة، بمعنى أن المرء منا إذا علم السؤال وكان السؤال حسنا أجاب المفتي أو القائم بالفتوى إجابة صحيحة، لأن المفتي يجيب على المستفتي بما يقوله المستفتي. فإذا كان السؤال من المستفتي أي القائم بالسؤال حسن، أي أنه أحسن السؤال، كان القائم بالإجابة أي المفتي أو الذي يفتيه في سؤاله يجيبه بدرجة جيدة على سؤاله. هذه في البداية. الثانية، أننا قبل أن نتعرض إلى الإجابة لابد أن نتعلم جميعا أن هناك فرق بين تحري الوقت ونسيان الوقت. أجيب ثانية لنتعلم سويا، هناك فرق بين نسيان الوقت وعدم تحري الوقت. والسؤال الذي ورد إلينا الآن والذي سأله أخانا الأستاذ هاني هو أن رجلا قام من نومه فذهب فأكل وشرب وهو يعلم أنه في رمضان، وهو يعلم أنه في رمضان، ولكنه لم يتحرى الوقت، قام مسرعا فأكل وشرب ثم ظهر له أن الفجر قد أذن وأن الناس قد صلوا. هذا الرجل لم يتحرى الوقت، وكان يجب عليه بداية أن ينظر في ساعة يده أو ساعة حائط أو يسأل هل أذن للفجر أم لا قبل أن يأكل وقبل أن يشرب. ولأنه لم يقم بذلك فإن عليه القضاء، لأنه وقع في داخل الوقت، أي أنه أفطر بعد دخول الوقت، أي أنه أفطر بعد دخول الوقت. فهنا أخانا لم ينسى الوقت ولكنه لم يتحرى الوقت. نعيد سريعا بإيجاز: من لم يتحرى الوقت فأكل أو شرب أو جامع ثم ظهر له أن الوقت قد دخل وهو قد فعل هذا والوقت داخل عليه، أو فعل ذلك في أثناء الصيام، فعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يمسك في اليوم الذي فعل فيه ذلك تعظيما لشهر رمضان. بالعامية حتى يفهم البعض: أنا نسيت قمت إلى الثلاجة فشربت فأكلت دون أن أنظر في ساعة الحائط في المنبه، ثم تبين لي أن الناس قد صلوا الفجر، أعمل إيه؟ علي أن أمسك باقي اليوم تعظيما لشهر رمضان، ثم بعد انتهاء اليوم الأول من عيد الفطر علي أن أصوم هذا اليوم قضاء، لأن اليوم الذي فعلت فيه ذلك أصبحت مفطرا، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤالنا الثاني يا فضيلة الشيخ، لو عندنا شخص صحي المغرب أو تهيأ له أن المغرب أذن، ثم أكل وشرب، وبعد ذلك بفترة اتضح له أن المغرب لم يأذن أو لسه ما أذنش، هل يتم صومه أو ماذا يفعل؟ بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد، قلنا في السؤال الأول أن هناك فرق بين تحري الوقت وبين نسيان الوقت. سأضم إلى سؤالك أيضا أن هناك أناس تسمع آذانا، فمجرد أنه يسمع الله أكبر في الإذاعة فإنه لا يتحرى أي إذاعة هذه التي أذن المذياع أو أذن المؤذن في هذه المحطة، فقد يكون وضع المحطة على محطة الأسكندرية أو على محطة الفيوم أو على المملكة العربية السعودية وغيرها، فيجب على المرء بداية ألا يفطر إلا على آذان بلده، ويتوفر لنا بفضل من الله عز وجل الآن وجود الساعات ووجود النتيجة التي يوضع فيها المغرب على الساعة كذا والعصر على الساعة كذا والإمساك على الساعة كذا وهكذا من المواقيت التي توضع لنا. فيجب، أكرر حتى لا نقع في حرج، يجب علينا أن يتحرى المرء قبل أن يفطر أو قبل أن يقوم فيشرب قبل الفجر، عليه أن يتحرى الوقت. وأخانا هذا الذي سمع المذياع أو أنه ظن أن المغرب قد أذن فأكل وشرب، ثم ظهر له أنه باقي على المغرب نصف ساعة أو باقي على المغرب ساعة، فهذا الرجل أيضا أخطأ في تحري الوقت، فعليه أن يمسك حتى المغرب ثم يقضي يوما مكانه، لأن وقت الصيام لم يخرج بعد، وقت الصيام لم ينتهي، فانتهاء وقت الصيام ينتهي بدخول المغرب. وأنا أنصح إخواني وأنصح نفسي أنه يجب على كل منا كما يهتم بالأمور العادية أن يحفظ على الأقل متى يؤذن المغرب في هذا اليوم ومتى يؤذن الفجر في هذا اليوم، وبناء عليه أن يسمع آذان الفجر للمسجد القريب منه، فقد يخطئ المؤذن ظنا منه أن الفجر خرج فيؤذن، فعلى كل منا أن يتحرى دخول الوقت وأن يتحرى خروج الوقت حتى لا يقع في حرج. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤالنا التالي تفضلت الشيخ، دايما بيحصل في بداية رمضان، وهو أن الشخص بينسى أنه هو في رمضان أساسا خالص، فبيصحى من النوم بياكل ويشرب وبعد كده بيفتكر ان هو في رمضان او بيصوم بعد كده يكمل صومه، هل هذا صومه يصح ويمتنع عن الطعام ام ماذا يفعل؟ بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبينا محمد، هذا السؤال أيضا نفس السؤال الذي مر معنا لكن مع اختلاف شاسع. فرجل قام هو ينسى أصلا أنه في رمضان، إذن هذا الرجل لم ينسى تحري الوقت وإنما نسي الزمان كله الذي يختص فيه الذي يكون فيه الصيام، فهذا الرجل نسي رمضان أصلا، نسي أنه في رمضان، فهذا الرجل رخص له النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الرجل قام فأكل وشرب ثم قيل له ماذا تفعل؟ قال أنني أأكل لأنني جعان. قالوا ألم تعلم أنني في رمضان؟ قال أستغفر الله، فألقى ما في فمه من طعام أو ألقى ما في فمه من ماء ثم أمسك. هذا الرجل قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتم وإنما أطعمه الله وسقاه. هذا هو الرجل الذي يطبق عليه قول النبي محمد إنما أطعمه الله وسقاه. إذن هذا الرجل لم ينسى تحري الوقت، لم ينسى دخول الوقت، أو لم ينسى خروج الوقت، وإنما نسي أصلا الصيام، نسي أنه في رمضان، نسي أنه في رمضان، فنسى الوقت، نسي الوقت نفسه، وقت رمضان. فهذا الرجل عليه أمران: الأمر الأول أنه بمجرد أن يذكر بأنه في رمضان أن يلقي ما في فمه من طعام أو من شراب، ثم يمسك باقي يومه ولا قضاء عليه. أما بعض الناس فيقول إذن أنا أكلت وأنا شربت، إذن أنا مفطر، فيكمل طعامه وشربه. هذا الرجل عليه القضاء حتى وإن كان جاهلا بالحكم. هذا الرجل الذي يكمل، يعني حينما قيل له أنت في رمضان، قال إذن أنا أكلت وشربت سأكمل، طالما أكمل عليه القضاء. أما لو أنه وقف عندما قيل له أنت في رمضان، فهذا الرجل يكمل صومه ولا قضاء عليه. أما إن استمر في الطعام بعد تذكيره، فهذا الرجل عليه القضاء وإن كان جاهلا. والله تعالى أعلى وأعلم. وإيه هو فضلة الشيخ القضاء اللي عليه بالضبط؟ نعم، هو القضاء اللي عليه لأنه ظنا منه أن صيامه أصبح باطل، فعليه أن يقضي، أن يعيد، أو أنه حينما يأتي العيد الفطري يمر أول يوم، ثم بعد اليوم الأول من عيد الفطر مع الإنسان أن يقضي حتى يأتي رمضان الذي بعده. لكن التعجيل بالقضاء أولى، التعجيل بالقضاء. ولكني ما زلت أذكر أن هذه الحالة، الرجل الذي ينسى أنه في رمضان، ينسى أنه في رمضان ويأكل ويشرب ثم نذكره قف ماذا تفعل أنت في رمضان، فوقف الرجل، هذا الرجل يتم صومه ولا قضاء عليه. أما إن قال إذن ضاع مني اليوم وأنا الآن قد فسد صيامي جهلا، فهذا الرجل عليه القضاء. والله تعالى أعلى وأعلم. عندنا فضيلة الشيخ، لو شخص اشترى السحور لأولاده وكان ناوي ان هو يوم يتسحر، ثم بعد كده نام البيت جميعا ولم يتسحروا ولم يقوموا إلا بعد الفجر، هل يكمل صومه او ماذا يفعل؟ نعم اخي الحبيب، السؤال الذي معنا كثير من اخواننا يقع فيه، لأنه يظن أنه لابد أن يتصحر، وبعد أن يتصحر يقول نويت الصيام. وأنا قلت في الحلقات الأولى أن الهم بالعمل نية، الهم بالعمل نية. فلو سألت أي إنسان لماذا تشتري الزبادي، انت ماذا تفعل، قال والله انا اشتري الزبادي ان شاء الله عشان نتصحر عشان نصوم بكرة. انت بتشتري فول ليه، والله احنا بنشتريه علشان ان شاء الله عز وجل هنصوم بكرة. كلمة احنا بنشتري، او حتى من غير ما حد يسأله، هو طالما في نيته انه اشترى الزبادي واشترى الفول عشان يقوم يتصحر، ثم اخذتهم جميعا سنة وناموا، فشراءه للسحور أصلا نية، نية، لأنه كان يصوم في اليوم الغد. فعلى هؤلاء الذين لم يتصحوا واشتروا سحورهم فالهم بالعمل نية، فعليهم بمشيئة الله تعالى أن يصوموا ولا يقضوا ولا يقضوا ولا يقضوا، لأن صيامهم صحيح صحيح صحيح. فشراء السحور نفسه نية، القيام للسحور نية، القيام للسحور نية، أكل السحور نية، أكل السحور نية. إذا قال الرجل لزوجته اشتري لنا طعاما حتى نتصحر، فاشترط على أنها يشترون الطعام لكي يتصحر، كل هذه نية لصيام اليوم التالي. أسأل الله عز وجل أن يتم صيامنا بقبوله، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤالنا التالي يا فضيلة الشيخ، هو لو عندنا شخص رجع من عمله الساعة 10 الصبح ونام ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب أو على أذان المغرب بالضبط، فطول اليوم هو نايم، هل يصح صومه أم لا؟ نعم أخي الحبيب، هناك فرق بين ثواب العمل وإسقاط الفرض. هناك فرق بين ثواب العمل وإسقاط الفرض عن العبد. ما معنى الكلام؟ أن رجلا قام فصلى ولكنه قرأ الفاتحة صحيحة، قرأ السورة الصغيرة كسنة عن النبي، ركع فسبح، قام فاعتدل، سجد، المهم أنه أتى بالأركان ولكنه لم يخشع في الصلاة. هذا الرجل لم يخشع في الصلاة، هذه الصلاة سقطت عنه. ما معنى سقطت عنه؟ أي أنه لا يطالب بإعادتها، لا يطالب بإعادتها، ولكن لا ليس له من هذه الصلاة ثواب، لأن النبي يقول ليس للمرء من صلاتي إلا ما عقل منها، أي قدر ثوابه في الصلاة على قدر الخشوع فيها، أما أنه يعيدها لا يعيدها. كذلك الصيام، ما من نام من الفجر إلى صلاة المغرب سواء كان متعبا أو غير متعب، فهذا الرجل يسقط عنه اليوم، بمعنى أنه لا يعيد هذا اليوم، طالما أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يتقيأ، هذا الرجل أمسك من الفجر إلى المغرب، لكنه لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يتقيأ، ولكنه نام طول نهاره، هذا الرجل يسقط عنه الصيام، بمعنى أنه لا يعيد هذا اليوم، لكنه ثوابه قليل، ثوابه قليل، لم يأخذ ثواب المشقة، ثواب التحمل، ثواب الصبر، ثواب الذكر، ثواب صلاة الجماعة، ثواب الدعاء، ثواب الاعتكاف في المسجد، كل ذلك فاته. ورمضان كما تعلم قال الله عنه أنه أياما معدودات. أما حال أخانا هذا، كثير من إخواننا يعمل بما يسمى بالوردية الثالثة، فهو يأتي من عمله في العاشرة صباحا ثم يقول لزوجتي بمشيئة الله أنا أريد أن توقظيني أو أريد أن أستيقظ على صلاة الظهر حتى أصلي الظهر. فدخلت عليه زوجته، قم يا أبا فلان فصلي الظهر. نعم سأقوم، ولكنه لم يقم. دخلت عليه في صلاة العصر، يا أبا فلان قم فصلي العصر قد دخل، فقال سأقوم. ثم هي توقظه عند المغرب فقالت له يا أبا فلان قم حتى تفطر. ففوجئ الرجل وانتبه، ماذا حدث؟ قلت لك أريد أن أستيقظ على صلاة الظهر. قالت والله أتيتك مرة بعد مرة بعد مرة ولكنك لم تستيقظ لأنك كنت متعبا مجهدا من عملك. فهذا الرجل يقوم حزينا لأنه لم يصلي الظهر جماعة، ولم يصلي العصر جماعة، ولم يصلي المغرب جماعة. فهذا الرجل ثوابه بمشيئة الله كالمستيقظ، بمشيئة الله عز وجل، لأنه النوم والتعب كان مسيطرا عليه. فنسأل الله لمثل هذا أن يتقبل الله عز وجل منه الصيام وأن يعطيه الثواب كاملا، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤالنا التالي يا فضيلة الشيخ، وهو ما حكم الشخص اللي بيصوم رمضان ولكنه لم يصلي أبدا، لا فجر ولا ظهر ولا أي حاجة، حكمه إيه؟ هل صيامه ينفع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، أخانا الكريم يذكرنا جميعا بأمر مهم، وهو أن كثيرا من إخواننا حينما يأتي رمضان يصوم ولكنه لا يصلي، وهذه كارثة كبرى، لأن على المرء منا بداية أن يعلم أن الذي فرض علينا الصيام هو الذي فرض علينا الصلاة. فإن كان الله عز وجل قد قال لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو أيضا الذي قال لنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو الذي قال لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو الذي أغبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابي: يا رسول الله، ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ انظر أخي الحبيب، ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال النبي محمد: الصلاة على وقتها. أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله، يقول لنا النبي محمد: الصلاة على وقتها. ثم يقول لنا النبي محمد: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي الفرق بين المسلم وغير المسلم إقامة الصلاة. فإن جحدها المسلم، أي أنه أنكر الصلاة، قال: لا صلاة في الإسلام، اللي صلوا عملوا إيه؟ ما كل اللي بيصلوا كذا، ما كل اللي بيصلوا كذا، يعني هي الصلاة هتزدنا ولا هتنقصنا؟ ما فيش صلاة في الإسلام. هذا الرجل المستهزئ بالصلاة الجاحد لا، لابد أن يذكر بقيمة الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد في قبره الصلاة، وقيل أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل وسائر عمله، وإن لم تقبل لم يقبل ويقبل سائر عمله. الصلاة الصلاة آخر ما تكلم به النبي محمد في حياته، حينما كان يلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنفاسه الأخيرة، كان يقوم فيسأل: هل أقيمت الصلاة؟ فيقولون: انشغلنا بك يا رسول الله. فيريد أن يقوم فيقع مغشيا عليه، يقع مغشيا عليه. ثم إذا أفاق النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل أقيمت الصلاة؟ من الذي يسأل؟ النبي في مرضه، وكان يغشى عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول: هل أقمتم الصلاة؟ من الذي يسأل؟ النبي الذي قال الله في حقه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن النبي يعلم، يعلم قول رب العالمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، لم نك من المصلين. والنبي يعلم قول رب العالمين حينما يقول الله عز وجل في سورة المعارج: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اسمع اسمع، إلا المصلين. الصلاة الصلاة، النبي يقول: الصلاة الصلاة. هذا ما قاله حبيبنا. فيجب أخي الحبيب أن تحافظ على الصلاة. خمس أوقات في اليوم والليلة لا تأخذ ساعة، ساعة. بعض الناس يكذب فيقول: ساعة لنفسك وساعة لربك، ساعة لنفسك وساعة لربك. إذن نحن نحتاج منك 12 ساعة. والصلاة على مجملها إن كانت في المسجد وفي جماعة وانتظرت الصلاة، كل هذا لا يأخذ ساعتين، ساعتين. فأين العشر ساعات؟ نحن نكذب على أنفسنا يا سادة. الله لم يطالبنا بأكثر من 5 أوقات في أقل من نصف ساعة في كل وقت، وهي راحة للنفس. ألم يقل حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه، ألم يقل حبيبكم صلى الله وسلم وبارك عليه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الصلاة نور والصدقة برهان، الصلاة نور والصدقة برهان. وأخي يشير إلي أن الوقت قد أسف بنا، وسنجيب على هذا السؤال بمشيئة رب العالمين في الحلقة القادمة إن قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. خلص وقت لقائنا بسرعة، وما زال معنا فضيلة الشيخ الكثير من الأسئلة التي سوف نجيب عليها بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لك شيخ محمود. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. كان معكم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود جميل السعان، خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.